بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله. نواصل القراءة في الرسالة 23. وأما مسلسل الحنابلة فأرويه عن الشيخ أحمد بن عيسى عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن جده العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال حدثني الشيخ عبد الله بن إبراهيم الحنبلي بظاهر المدينة عن أبي المواهب ابن تقي الدين ابن عبد الباقي الحنبليين عن والده التقي عبد الباقي قال أخبرني عبد الرحمن البهوتي الحنبلي قال أخبرني تقي الدين النجار صاحب منتهى الإرادات قال أخبرني والدي شهاب الدين أحمد قاضي القضاة الحنبلي قال أخبرني عز الدين أبو البركات الطاهري الحنبلي قال أخبرني أبو علي حنبل ابن عبد الله الرصافي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله الحنبلي قال أخبرني أبو علي الحسن ابن علي الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن جعفر الحنبلي قال أخبرني أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل قال أخبرني والدي أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل إمام كل حنبلي عن ابن عدي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته. قال شيخنا أحمد المذكور هذا حديث ثلاثي عظيم بالنسبة إلى الإمام أحمد رحمه الله. وأروي مسلسل الحنابلة أيضا عن شيخنا حسين بن محسن الأنصاري عن الشيخ محمد بن ناصر الحلزمي بسنده وسنده موجود عندي وصلى الله على نبينا محمد. الرسالة 24 من فتاوى الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله. مسألة: سأل الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل عما يأخذه بعض الإخوان من الخمس ثم يقولون له أبحنا، فأجاب اعلم أن الله سبحانه ذكر في كتابه مصرف الخمس الغنيمة فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه خمسة أخماس: خمس لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والأربعة الباقية للمذكورين في الآية. وقد ذكر المحققون من العلماء أن خمس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خمس الخمس يصرف في مصارف الفي في مصالح المسلمين. فعلى هذا إذا أعطى الإمام أحدا شيئا منه لحاجة أو لنفعه الإسلام وأهله فلا بأس بذلك، كما قال عمر رضي الله عنه في الفي: الرجل وقدمه والرجل ويداه، يعني نفعه الإسلام، والرجل وحاجته والرجل وعياله. وأما ما يأخذه بعض الناس من الخمس فإذا كان الآخذ من أهل النفع للإسلام وأهله أو ذا عيال وحاجة وسأل الإمام المسامحة وتركه له، وكان الذي أخذ من خمس الخمس بالتقدير، فلا بأس أن يسامحه الإمام سامحه الله. هذا ما ظهر لي والله أعلم. أملاه سعد بن حمد بن عتيق وصلى الله على نبينا محمد. الرسالة 25، مسألة: سئل عما إذا اشترى إنسان من آخر طعاما يجري فيه الربا نسيئة ثم وفاه عن الثمن بما لا يجوز بيعه به نسيئة، فأجاب: في المسألة خلاف مشهور، فمذهب أحمد وطائفة تحريم ذلك، ومذهب الشافعي جوازه، واختار الشيخ تقي الدين جواز ذلك لحاجة، وكثير من أهل الزمان لو لم يأخذ من غريمه طعاما ما أوفاه، فلو امتنع من أخذ الطعام ذهب حقه. فالظاهر أن الشيخ يجوز ذلك، لأن هذا حاجة أبلغ من احتياجه إلى الطعام، والحنابلة يتوصلون إلى إجازة ذلك بأن يشتري الذي له الدين من غريمه الطعام بثمن في الذمة، فإذا ثبت الثمن في ذمة المشتري الثاني قال لغريمه: في ذمتك مثل ما في ذمتي كذا ريال، فهذا بهذا ولا ينقض شيئا، ويسمون هذا مقاصة، وهو جائز عندهم، والله أعلم. 26، مسألة: سئل عن دواء حدث في زمانه، فأجاب: تذكر أن الدواء الذي حدث مسكر، فإذا كان الدواء مسكرا فلا شك في تحريمه، لأن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وكثير من العلماء صرحوا بتحريم التنباك وذكروا أنه مسكر، وعللوا تحريمه بأنه مسكر وأنه مفتر. وإذا كان هذا الدواء الذي سألت عنه يوجد منه الإسكار والتفتير، فلا شك أنه يمنع منه وينهى عن استعماله من أجل ذلك. وفي جواب للشيخ بابطين لما سئل عن التنباك قال: وأما التتن فالذي نرى فيه التحريم لعلتين: إحداهما حصول الإسكار فيما إذا فقده صاحبه ثم شربه وأكثر، وإن لم يحصل إسكار حصل تخدير وتفتير. وروى الإمام أحمد حديثا مرفوعا أنه نهى عن كل مخدر ومفتر. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا تعرف أنه ينبغي لكم المنع من استعمال هذا الدواء إذا كان يسكر أو يفتر، ودليل المنع منه والنهي عنه ما ثبت من الأدلة في تحريم المسكرات، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 27، مسألة: سئل عن امرأة شهدت أن امرأة أرضعت صبيا من المغرب إلى العشاء، فهل تقبل شهادة المرأة ويثبت بهذه الشهادة التحريم؟ فأجاب: قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع فيه خلاف بين العلماء، والقول الراجح عند علمائنا رحمهم الله قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع إذا كانت المرأة مرضية، وهذا القول هو المذهب، وهو مأثور عن جماعة من السلف، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ودليله حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه. ومن شروط تحريم الرضاع أن يكون 5 رضعات متفرقات، بحيث يمتص الطفل الثدي ثم يتركه، يفعل ذلك 5 مرات، سواء كان ذلك في وقت واحد أو في أوقات. واشتراط 5 رضعات هو المذهب، وهو مروي عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم، ودليله قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وفي رواية: توفي رسول الله وهن مما يتلى، قال في الإقناع وشرحه: وإن شهد به أي الرضاع امرأة واحدة مرضية على فعلها بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين، أو شهدت امرأة مرضية على فعل غيرها بأن فلانة أرضعته خمسا في الحولين، أو شهد بذلك رجل واحد ثبت الرضاع بذلك، انتهى. فإن كانت المرأة التي شهدت الشهادة المذكورة في السؤال مرضية وشهدت أن المرأة أرضعت الطفل خمس رضعات متفرقات على ما وصفنا ثبت التحريم ووجب التفريق بين المرأة وزوجها، فإن امتنعت من الجزم بخمس رضعات فليس لنا أن نثبت التحريم ونوجب التفريق بين المرأة وزوجها بهذه الشهادة. وأما الاحتجاج على عدم اعتبار عدد الرضعات بأن لم يذكر في حديث عقبة بن الحارث فهو احتجاج ضعيف بل مردود، لأن حديث عائشة رضي الله عنها مبين للرضاع المحرم، والسنة يبين بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، ولهذا أخذ به الإمام أحمد رحمه الله وغيره كما ذكرنا في هذا الجواب، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أملاه الفقير إلى الله سعد بن حمد بن عتيق. الرسالة 28. مسألة: سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله عما يستعمله الناس من قولهم أنا صبي التوحيد، هل هو من دعوى الجاهلية؟ فأجاب: الجاهلية ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نسب الأمر في السنة إلى الجاهلية فالمراد ذمه والنهي عنه. وقد ذكر العلماء عبارات كثيرة في بيان دعوى الجاهلية، فقال بعضهم هو قولهم يا آل فلان، كأن يدعو بعضهم بعضا عند الأمر الحادث الشديد. وقال بعضهم دعوى الجاهلية من غلب عليه خصمه ما آل فلان فيبتدرون إلى نصره ظالما أو مظلوما جهلا منهم وعصبية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية هو ندب الميت، وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الدعوى بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه، فكل هذا من دعوى الجاهلية، انتهى. وبما ذكرنا من كلام العلماء يعلم أن كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من دعوى الجاهلية، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في شرح كتاب التوحيد. وأما ما استعمله الناس من قولهم أنا صبي التوحيد، فالجواب أن هذا إن كان المتكلم به ينصر حقا أو يدعو إلى حق أو يدفع باطلا فلا بأس به، وإن كان المتكلم به يدعو إلى باطل أو ينصر باطلا أو كان مراده تزكية النفس أو الترفع بذلك والتعاظم فذلك لا يجوز. ومثل ذلك قول أنا ابن فلان أو أبو فلان إذا كان المتكلم به قصده إظهار الحق أو الدعوة إلى الحق ونصرته، لا سيما إذا كان ذلك حال مناهضة العدو ومكابدة أعداء الدين فهذا لا بأس به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومن ذلك قول سلمة بن الأكوع خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. ومثل ذلك قول الصحابة: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. الرسالة 29: مسألة. سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمهم الله عن أخذ السلم فيه المعيب مع أرشه، ما صورته؟ فأجاب: صورة ذلك فيما يظهر لي أنه إذا وجد المسلم فيه معيبا بالسوس مثلا أو غير ذلك من الفساد، كما إذا أسلم في 100 صاع تمر مثلا فقبض المسلم فيه فوجده مسوسا، فإنه ينظر في قدر ما ينقص العيب، ما ينقص العيب هذا التمر لو كان سليما من الفساد، فإذا كان ينقصه العشر رجع بعشر 100 تمرا صحيحا، ولا يرجع بأرش العيب من النقدين ولا من غير جنس المسلم فيه، لأنها حينئذ تجيء مسألة الاعتياض عن دين السلم بغير جنسه، وفيه الخلاف المعلوم، ومقتضى كلام الأصحاب أن ذلك لا يصح. وقد عرفت بما ذكرنا أن هذا في العيب كالسوس مثلا، وأما إذا وجد المسلم فيه رديئا فليس له إلا قبوله أو رده كما نبه عليه، فراجعه في محله والله أعلم. الرسالة 30: مسألة في لبس الخناجر المحلات بالذهب، هل هو مباح أو محرم؟ الجواب: الحمد لله، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي الرجال عن لبس الذهب في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه الإمام أحمد رحمه الله والترمذي والنسائي وصححه بعض الأئمة الحديث. وبه استدل العلماء على تحريم الذهب على الرجال، ولم يرخص إلا في اليسير منه كقبيعة السيف وهي التي في طرف القبضة ونحو المسمار في السيف على حسب ما ورد في الرخصة في ذلك، فقد روي أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من ذهب، وورد أنها كانت من فضة. قال في الإقناع وشرحه: ويباح له، أي للذكر، من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد. والآخر ابن عقيل أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم 8 مثاقيل وحكاه. وفي المبدع عن الإمام قال: فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، فقد رواها الترمذي كذلك. انتهى كلام صاحب الإقناع. وقال أبو محمد في المغني: فقد روي عن أحمد في الرخصة في السيف. قال الأثرم: قال أحمد: روي أنه كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب، ثم ذكر ما روي عن عمر، وذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال: وروي عن أسماء رواية أخرى تدل على تحريم ذلك. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: يخاف عليه أن يسقط فيجعل فيه مسمارا من ذهب. قال: إنما رخص في الأسنان، وذلك إنما هو للضرورة. انتهى. وحاصل ما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أن في إباحة الذهب قال عنه بروايتين: إحداهما إباحة اليسير منه، والثاني المنع مطلقا. وقد عرف ما ذكرنا من الدليل من كلام العلماء رحمهم الله أن لبس الخناجر المحلاه بالذهب الكثير وتحلية السيف بذلك واستعمالها ممنوع، ما يليق بالمتشرع الطالب للحق المتبع للسنة، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أملاه الفقير إلى الله تعالى سعد بن حمد بن عتيق. الرسالة 31 من سعد بن حمد بن عتيق إلى جناب الأخ المكرم الشيخ ناصر بن حسين سلمه الله تعالى وهداه. هامش ناصر بن حسين ممن تتلمذ على الشيخ حمد بن عتيق، وقد ولي القضاء في رنية كما خلفه في القضاء ابنه عبد الرحمن. انتهى الهامش. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغك السلام، وغير ذلك بحثنا معك أمس وكان في المجلس جهال وعوام وتركنا البحث لأجلهم. وحاصل البحث في مسائل: الأولى، إذا غلى الشخص من غير زيادة متصلة، كما إذا اشترى بعشرة ثم صار يساوي 100 ثم حضر الشفيع. الثانية، إذا نما الشخص المشفوع نماء متصلا كالشجر إذا كبر. الثالثة، إذا أحدث المشتري في الشخص غراسا أو بناء. وقد جزم المحب بأن المسائل الثلاث سواء، وأن المشتري في المسألة الأولى والثانية له مطالبة الشفيع بقيمة النماء المتصل، وله المطالبة أيضا بزيادة القيمة، وأن الشفيع لا يمكن من أخذ الشخص بالثمن الذي استقر عليه العقد، بل ليس له الأخذ بقيمته وقت الشفعة، فيمتلكه بقيمته ذلك الوقت. وهذا حاصل ما جزم به. والمقصود بالمراجعة البحث في المسائل العلمية وطلب الصواب. فأما المسألة الثالثة، وهي إذا ما أحدث المشتري غراسا أو بناء، فلا شك أن الشفيع يتملكه بقيمته. وأما مسألة غلاء المبيع ومسألة من نما ما إذا نما المبيع نماء متصلا، فمن تأمل كلام العلماء عرف أن للشفيع في المسألتين أخذ الشخص بالثمن الذي استقر عليه العقد لا غير. فتأمل الذي عندك من كتب الفقه تجده أوضح شيء وأبينه، فإنما ظهر لك هذا. فتأمل كلامهم في مسألة الرد بالعيب وما ذكروه من أن المشتري إذا أراد المبيع لأجل العيب وقد نما عنده المبيع نماء متصلا، فالنماء المتصل تبع المبيع. ثم تأمل كلامهم في الشفعة فيما إذا نما الشخص نماء متصلا، فإنهم جزموا بأن النماء المتصل يتبع المبيع في الأخذ بالشفعة، ومثلوا ذلك بمسألة الرد بالعيب. ومقصودهم أنه كما أن النماء المتصل في مسألة الرد بالعيب يتبع المبيع، وأن المشتري إذا رد لأجل العيب فليس له مطالبة البائع بقيمة النماء المتصل، فكذلك المشتري في مسألة الشفعة إذا نما البيع عنده نماء متصلا فإنما يتبع المبيع وليس له مطالبة الشفيع بقيمة النماء المتصل. هذا ظاهر لا يخفى على المتأمل. وإن أردت كلام صاحب شرح الزاد في مسألة الرد بالعيب فهو في الثاني من أقسام الخيار، وكلامه في الشفعة هو الذي سمعته وقت البحث، فإن ظهر لك ما قلنا فاذكر لنا، وإن أردت أن نراجع بعض الإخوان فلا بأس، وهو من التعاون على البر والتقوى، وسلم لنا على العيال والسلام. الرسالة 32 بسم الله الرحمن الرحيم من سعد بن حمد بن عتيق إلى جناب الولد المكرم عبد الرحمن بن ناصر بن حسين سلمه الله. هامش هو الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ ناصر بن حسين وابن أخت المسؤول الشيخ سعد رحمه الله، ولي القضاء في رنية، ومما اشتهر به حسن الصوت في التلاوة وحفظ القرآن الكريم حفظا مجودا. انتهى الهامش. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والخط الذي مع ابن برمة وصل، جزاك الله خيرا. ومن قبل المسائل التي سألت عنها هذا جوابها، والسائل ما أحسن السؤال في بعضها، وحسن السؤال من مفاتيح العلم. فأما المسألة الأولى، إذا كان المراد عن ناس ينزلون في بلد ثم إذا كان وقت الربيع يرجعون إلى البادية بإبلهم ومواشيهم، ثم بعد أيام الربيع يرجعون إلى منازلهم، فهذا لا بأس به إن شاء الله، وهذا ليس من التعرب بعد الهجرة. وأما رد السلام إذا سلم المسلم على الشخص وهو جالس فلا بأس من ذلك، ولا يأثم برد السلام وهو جالس. أما الذي يبيع النخل ويستثني منه نخلتين أو نخلة، فصاحب النخل مالك للنخلة المستثناة وأرضها، فإذا سقطت فلا تخرج أرضها عن ملكه، ولكن ليس له أن يحدث في أرضها ما يضر بالمشتري. وليست هذه المسألة كمسألة بيع شجرة في بستانه. وأما السؤال عن البوادي، هل يكلفون بالوضوء إذا كان الماء عنهم مسيرة يوم أو أكثر؟ فلا ينبغي تكليف الناس بالوضوء أو إيجاب نقل الماء عليهم، فإن هذا من التكليفات بما يشق على العباد، وقد جعل الله في الأمر سعة. انتهى. الرسالة 33. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ عبد الرحمن بن سعد بن مطلق، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تسأل عن امرأة مات زوجها وتزوجت بآخر قبل فراغ عدتها من الأول وحملت من الثاني. الجواب: يفرق بين الرجل والمرأة حتى تضع حملها، ثم تكمل بقية عدتها من الأول الذي مات عنها، فإذا كملت عدة الأول حلت للزوج الثاني بعقد جديد ومهر. والسلام. من فضلك تابع بقية المادة.